فنعم عقب الدار. فنعم عقب الدار. على كده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Hey. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي